والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، في مثل هذا اليوم 20 من رمضان سنة 8 من الهجرة، حي الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ففتحها في اليوم 20 من رمضان 8 من الهجرة بعد نزول الوحي ب13 سنة في مكة و8 سنين في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع الوصول إلى مكة شرفها الله، لأنها بأيدي الكفار، منعوا منها رسوله صلى الله عليه وسلم في 6 من الهجرة، مع أن مكة كما قال بعضهم لا يمنع منها يهودي ولا نصراني ولا مشرك، ومنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبر وعقد الصلح مع كفار قريش على أن يعتمر في 7 نزل في الحديبية على حدود الحرم ولم يدخل مكة عليه الصلاة والسلام، ومعه عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ما بين 1400 إلى 1500 رضي الله عنهم، جاء عليه الصلاة والسلام معتمرا فصد عن البيت في 6 من الهجرة، وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليخبرهم بأنه ما جاء لحرب ولا لقتال، وإنما جاء محرما معه الهدي، لكن عنجهيتهم وشركهم وعنادهم أبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة. ثم بعد تبادل السفراء والرسل بين كفار قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الصلح الذي سماه الله جل وعلا فتحا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون فيه الانهزام ويرون فيه التنازل عن حقهم رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عمر رضي الله عن الجميع، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم، فهو جل وعلا أعلم بما تصير إليه الأمور، فعقد الصلح على أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 7 بدون أن يدخل مكة وبدون أن يعتمر، وتحلل ونحر هديه في الحديبية، وعاد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم متأثرين، بحيث لم يصلوا إلى مكة، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وقرأ عليه هذه السورة، فقال: أوفتح هذا يا رسول الله؟ يعني يرون فيه الانهزام على أنهم يعودون بدون أن يدخلوا مكة، والله جل وعلا سماه فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على أن يعود في 7 لقضاء العمرة، فعاد صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للعمرة، فتحدث كفار قريش بأنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، يعني أمرضتهم فهم هزال مرضى. وصعد كفار قريش في سفوح الجبال وعلى الجبال ليروا هؤلاء الهزال الذين يطوفون بالبيت، فأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطبع ويأمر الصحابة بالاطباع والرمل، واطبعوا ورملوا، فغاض ذلك الكفار. قال بعضهم لبعض: قلتم لنا يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، ما جاءوا بهذه الصفة، وإنما جاءوا كالغزلان، يعني كالغزال يرملون ويسرعون المشي مطبعين، دليل النشاط والقوة والشهامة وسرعة الحركة. فطافوا وسعوا وعادوا إلى المدينة، وذلك في السنة السابعة بعدما اصطلح صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش أن تضع الحرب أوزارها بينهم وبينه 10 سنين، لا يغزوهم ولا يغزونه، ولا يقاتلهم ولا يقاتلونه، 10 سنين من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة، 10 سنين تضع الحرب أوزارها، والله أعلم وأحكم. 10 سنين هذه توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر وتوفي، واستخلف عمر رضي الله عنه، لكن الله جل وعلا أعلم بما ستصير إليه الأمور، وأنه سيقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. فاعتمر في السنة السابعة وعاد إلى المدينة، وانتشر الناس والدعاة إلى الله والمعلمون للخير والداعون إلى الإسلام، فتسارع الناس في الدخول في الإسلام بهذه الفترة الوجيزة. انظر خلاصة المسلمين معه في السنة السادسة كم؟ 1400 أو 1500 بينهما، من سنة 1 للهجرة للنبوة إلى سنة 6 للهجرة، 13 سنة في مكة و7 و6 سنين في المدينة، حصيلة المسلمين 1400. بعد صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا، بعد صلح الحديبية من سنة 6 إلى سنة 8 من رمضان، كان حصيلة المجاهدين الخالدين مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة 10,000 مقاتل. انظر الفرق، سنة وشيء ما كمل سنتين، سنة وشيء 10,000، بينما 19 سنة 1400. انطلق المسلمون يدعون إلى الله لما تصالحوا مع كفار قريش، انطلقوا يدعون إلى الله، فلم يتعرض لهم أحد إلا من لم يدخل في هذا العهد فيقاتلوه. ومن حكمة الله جل وعلا أن الله هيأ كفار قريش لنقض هذا الصلح، لم ينقضه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخلف العهد ولا الوعد عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم في أثناء الصلح أعلنوا لقبائل العرب: من أراد أن يدخل مع محمد دخل في صلحه، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر مع قريش، فبنو بكر وخزاعة يتقاتلون ليل نهار، لكن لا يجوز لقرشي أن يساعد بني بكر، كما لا يجوز لخزاعي أن يساعد محمدا على قتال قريش إلا بعد نقضهم العهد. فتقاتلت خزاعة وبنو بكر، فعاون وساعد بعض الشذاذ من كفار قريش، ساعدوا بني بكر على قتال خزاعة، وبذا نقضوا العهد لأنهم قاتلوا من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت بنو خزاعة تستثير وتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بأنهم خانوا العهد ونقضوه وأعانوا بني بكر على قتالهم. فقال: نصرت يا بديل، نصرت يا بديل. بديل بن ورقاء جاء يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تعلم قريش عن توجهه إليهم حتى يبغتهم في دارهم. فمن حكمته أن أرسل 8 رجال من خيار الصحابة في سرية بعكس مكة، كأنه يريد أن يلحق بهم لأنهم يعهدون له الطريق، وهو بخلاف ذلك. فتجهز صلى الله عليه وسلم وأمر بالجهاز، ولم يعلم عن ذلك عن التوجه لا أبو بكر ولا عائشة ولا غيرهم. أمر المسلمين بالجهاد وتجهزوا ما يدرون إلى أين. دخل أبو بكر على عائشة وهي تجهز جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني ما هذا؟ قالت: والله لا أدري. ما أخبرها عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء الجهاز شعر أبو سفيان وهو زعيم الكفر والضلال في ذلك الوقت بخيانتهم للعهد، فجاء إلى المدينة ليستوثق وليؤكد العهد وليزيد في المدة على 10 سنين. فدخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي سفيان، وجد حسيرا على الأرض فجاء ليجلس عليه. انظر الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يبالي الرجل بقريب ولا بعيد. فجاءت مسرعة وشالت الحصير وأبعدته، حصير مستعمل. قال: والله يا بني ما أدري أرغبة بي عن هذا الحصير أم رغبة بالحصير عني؟ ما أدري أنت تريدين أن تحضري لي سجادة أحسن من الحصير أو تبعدين الحصير عني؟ قالت: لا، بل رغبة بالحصير عنك، لأن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، وأنت مشرك نجس، ما أدعك تجلس في فراش محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني لقد أصابك بعدي شر. ما هو شر، أصابها خير وإيمان بالله، عهده بها أنها تقبل ما بين عينيه وتتمسح به وتحبه، فإذا هم ترفع الحصير عنه لا يجلس عليه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثق العهد ويزيد في المدة، فلم يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. ثم خرج إلى أبي بكر يطلب منه الشفاعة عند محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتذر وأبى. ثم جاء إلى عمر فقال: أنا أشفع لك، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم معه، ما أجد أحد يساعدني إلا الذر لقاتلتكم، ما أشفع لكم عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى علي ليشفع له فأبى، فجاء إلى فاطمة ومعها ابنها الحسن صغير، قال هل لك لابنك في عز الدهر يشفع يحجز بين الفريقين بين المشركين والمسلمين؟ قالت ما يتسنى لابني ولا لغيره أن يحجز بين قوم وقوم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأظلمت الدنيا في وجهه وهو في المدينة، ما وجد من يشفع له أو يساعده في مهمته. فذهب إلى علي وقال يا علي أنت أقرب الناس إلي، دلني على شيء ينفعني. قال والله لا أرى لك إلا أن تقف وتسمع الناس بأنك أجرت بين الناس، أنت سيد قريش وكبيرهم، إذا أجرت بين الناس يمكن يقبلون. فجاء ونادى بهذه المنادات وذهب إلى كفار قريش خائبا ما أدرك شيئا من سفارته. قالت له قريش ما صنعت؟ قال والله ما صنعت شيئا ولا وجدت إلى ذلك سبيلا سوى أن علي أشار علي بشيء فعلته. قالوا ماذا أشار عليك؟ قال أشار علي بكذا وكذا وفعلته. قالوا ما زاد أن ضحك عليك، لعبك، لأنك كيف تجير على الناس وأنت من طرف واحد ما يقبل إجارتك. فتجهز صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اخذ العيون والأخبار عن قريش، يعني ما يدرون حتى نبغتهم. فصار صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة متوجها إلى مكة، وفي أثناء الطريق أتاه الوحي من الله جل وعلا لأن هناك رعينة، يعني امرأة معها خطاب لكفار قريش تخبرهم بتوجهك إليهم. فأرسل صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة منهم علي رضي الله عن الجميع، اذهبوا تجدون روضة خاخ في الطريق فيها ضعينة معها خطاب فأتوني به. فذهبوا إلى هذه الروضة فإذا المرأة تسير وحدها، فأنزلوها عند أبتها وقالوا أخرج الخطاب. قالت ما معي خطاب ولا معي شيء. ألحوا عليها فقالت أنكرت وما ذكرت معها شيء. ففتشوا رحلها وفتشوا ثيابها وفتشوا ما معها فلم يجدوا شيئا. فالتفت إليها علي رضي الله عنه بحماس وشجاعة، قال والله ما كذبنا ولا كذبنا، إما أن تخرج الخطاب وإلا لنجرد أنك مصلخة نصلخ ثيابك كلها منت حتى نجد الخطاب، فخرج الخطاب. فلما رأت الجد من علي رضي الله عنه وصحبه قالت إليك عني أبعد، فنقضت وكاسة شعرها وأخرجت الخطاب مجدل عليه الشعر، فأخذوه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهذا الخطاب من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم بتوجه محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. فدعاه صلى الله عليه وسلم وجاء عمر مسرعا، قال يا رسول الله مرني أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. قال مهلا يا عمر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحاطب رضي الله عنه ممن شهد بدرا. ما هذا يا حاطب؟ هذه خيانة، ترسل لكفار قريش تخبرهم ونحن نقول اللهم اخذ العيون والأخبار عن قريش. قال مهلا يا رسول الله، والله ما نافقت ولا شككت، وإنما صحبك هؤلاء كلهم لهم عشيرة في مكة وأنا ملصق فيهم ما لي أحد، فأردت أن أتخذ عندهم يد ليرفقوا بجماعتي وأهلي الذين عندهم. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وعذره. وعمر يقول داني يا رسول الله اضرب عنقه، في هذا أن الرجل وإن بلغ من المنزلة من الفضل فإنه لا يؤمن على نفسه ولا يؤمن على غيره، وأنه قد يقع في المعصية إلا من عصم الله جل وعلا، من عصمه الله تبارك وتعالى. فسار صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة ومعه 10,000 مقاتل، وكان صائما عليه الصلاة والسلام في رمضان. فلما قرب من مكة أمر الصحابة بالفطر لأنه أقوى لهم على الجهاد والقتال في سبيل الله إن احتاجوا إلى ذلك. وأفطر الصحابة رضي الله عنهم بعدما قربوا من مكة. ثم إن العباس جاء بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة، جاء مهاجرا معلنا إسلامه رضي الله عنه، فرح وسر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سار صلى الله عليه وسلم فجاء ابن عمه وابن عمته مسلمين، فرفض قبولهما صلى الله عليه وسلم، فشفعت فيهم أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله لا يكن أحق أخسر الناس بك ابن عمك وابن عمتك. وأشار عليهما علي رضي الله عنه أن يقولا كما قال أخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام: لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إنه لا يحب أن يكون أحد أحسن منه ردا. فجاءه من قبل وجهه وقال له هذه المقالة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقبلهما عليه الصلاة والسلام. فلما قربوا من مكة أمر صلى الله عليه وسلم بأن توقد النيران وتكسر، فأوقد تلك الليلة 10,000 نار حتى يظهر الجو كله نيران. وقال أبو سفيان: ما هذه النيران؟ وكان يخرج كل ليلة يتحسس الأخبار خائف. فقال له الخزاعي الذي معه: هذه خزاعة خمشتها الحرب فالتجأت إلى الحرم قربت. قال: خزاعة أقل وأحقر من أن تكون هذه نيرانها، هذه 10,000. وأخذ العباس رضي الله عنه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعيدا لعله يجد أحد يرسله لكفار قريش ليأتوا مذعنين مسلمين منقادين لله ورسوله. فسمع حديث أبي سفيان مع الخزاعي ومع حكيم بن حزام يتحدثان، فناداه العباس، فنادى أبو سفيان العباس فتعارفا، فأتى به أخذه العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما مر بنار من نيران الأنصار أو المهاجرين قالوا: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها عمه، ولم يعلموا من معه. فلما حاذوا عمر رضي الله عنه صار منزعجا، وقال أبو سفيان: عدو الله ورسوله لقد أمكن الله منك بغير عهد ولا ميثاق. وركض صلى الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في إراقة دم أبي سفيان، لأنه لا عهد له ولا ميثاق. وركب العباس البغلة فسبقت عمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر متأدب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده على أبي سفيان حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمر قال يا رسول الله لقد مكن الله من هذا إلى عهد ولا ميثاق فمؤني أضرب عنقه. قال العباس رضي الله عنه ما لا تستعجل يا عمر فلو كان من بني عدي ما أسرعت هذه السرعة. فقال عمر رضي الله عنه مهلا يا العباس والله لإسلامك لما أسلمت أحب إلي من أسلام الخطاب لو أسلم، وذلك لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي لو أسلم. حبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. فسكت العباس فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام شهادة لا إله إلا الله. فقال لقد علمت أنه لا إله إلا الله، قال وأني رسول الله، قال أما هذه ففي نفسي منها شيء ما أذعن إلى الآن. قال له العباس رضي الله عنه أسلم قبل أن تقطع رقبتك تقتل خلاص. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب به إلى رحلك واتني به في الصباح. فذهب به واتى به في الصباح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أوقف أبا سفيان في المضيق التي مر به خيل وإبل وفرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى قوة المسلمين وذرع لأمر الله. فالتفت أبو سفيان لما رأى الجيوش الهائلة قال لقد أمر أمر بن أخيك ملكا عظيم. قال يا أبا سفيان ليس ملك وإنما هي النبوة، هذا الوحي من الله جل وعلا أعزه الله من النبوة. قال نعم صدقت. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس أوقفه حتى تمر به الخيل والكتائب والجماعات، وكلما مرت جماعة بلوائها قال من هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء بنو سليم، هؤلاء مزينة، هؤلاء هؤلاء وهكذا. فقال لا قبل لنا بهؤلاء. فمرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدججون بالسلاح ما برز ولا يرى منهم إلا حدق العيون. قال ما هذه الكتيبة؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار، ما يعلم منهم أحد لأنهم مختفون بالسلاح ما ظهر إلا حدق عيونهم رضي الله عنهم. وقال العباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. قال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى الناس وقل لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فذهب أبو سفيان لقريش وهم ينتظرونه ماذا يأتيهم به. فقال لهم أقول لكم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا أخزاك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. انصاع الناس كلهم إلى المسجد الحرام وإلى بيوتهم يغلقونها عليهم وإلى دار أبي سفيان إشعارا منهم بالاستسلام والانقياد وعدم القتال. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منصورا مؤيدا وقد انحنى صلى الله عليه وسلم لربه حتى أن لحيته لتمس رحلة تمس المركوب الذي عليه من تواضعه وتذلله لله جل وعلا لا فخرا ولا افتخارا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق الكتائب في الدخول إلى مكة وقال من وجدتموه يعتنقكم فاحصدوهم حصدا لا تبقوا أحد اللي تجدونه يعارضكم اقتلوه. فما وجدوا إلا قليل لأن أكثر الناس اختفوا ومنهم من توجه إلى المسجد الحرام ومنهم من أغلق عليه بابه ومنهم من دخل دار أبي سفيان. فدخل صلى الله عليه وسلم الكعبة شرفها الله مؤيدا منصورا بنصر الله وتأييده ثم قال لكفار قريش وقد اجتمعوا تحت قدميه وهو على باب الكعبة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعلنوا إسلامهم وسموا الطلقاء لأن الله جل وعلا أطلقهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتقم منهم مع شدة كفرهم وعداوتهم السابقة لله ولرسوله. وخطب الناس خطبته يوم الفتح حامدا شاكرا لله جل وعلا على نصره وتأييده. ثم مر بثلاثة من كبراء قريش فقال ماذا تقولون؟ قالوا لا نقول شيئا لا نقول شيئا. قال بلى ماذا تقولون؟ قالوا لا نقول شيئا. وكان أحدهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد هذا لما سمع بلال يؤذن على ظهر الكعبة قال لك قد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا العبد ينادي بهذه الكلمات على ظهر الكعبة. لقد أكرم الله أسيد يعني يكرمه ولم يسمع الإسلام ولم يسمع شهادة لا إله إلا الله. وقال الثاني أنا ما أستطيع أن أقول شيء لو قلت. قال لو أعلم أن محمد محق لاتبعته. وقال الثالث أبو سفيان ما أستطيع أن أقول شيئا لو قلت تعلم عني هذه الأحجار. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ماذا قلت؟ قالوا ما قلنا شيء. قال بلى قلت يا عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع أذان هذا الحبشي على ظهر الكعبة وهذه كرامة هل لا يسمع التوحيد. وقلت يا هشام بن عمرو بن أخو أبو جهل قلت لو أعلم أنه محق لاتبعته. وقلت يا أبا سفيان لو أعلم لو أقول شيئا خبرت عني هذا الحصى. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ما عندنا أحد يخبرك أو يقول إليك الخبر لولا أنه جاءك الخبر من السماء. فعفى صلى الله عليه وسلم عن الجميع ودعاهم إلى توحيد الله فوحدوا الله مكرهين مرغمين. ثم من الله عليهم بالإيمان الحق فأسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.